الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازلنا نواصل مع وصايا لقمان في محكم التنزيل، وهو يوصي ابنه: يا بني أقم الصلاة، مر معنا هذا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الوصية أيضا في هذا السياق يوصي ابنه أن يأمر بالمعروف، وهو ما دعا الله إليه ورسوله عليهم الصلاة والسلام، وينهى عن المنكر وهو ما نهى الله ورسله عليهم الصلاة والسلام عنه. والمعروف هو الخير والحق والعدل والإيمان الذي دل عليه الوحي، والمنكر الفاحشة والزور والباطل والبهتان الذي نهى عنه الشرع. فأمر ابنه أن يكون آمرا بالمعروف ناصحا، يعني يحمل وصية للمسلمين. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرف للأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فواجب على المسلم أن يحمل النصح لله ولرسوله والمؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وملائكته ولله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ينبغي علينا أن نحمل النصح للمسلمين، وينبغي علينا أن يكون عندنا حب للخير، وإذا رأينا المنكر أن ننهى عنه، لكن بالطرق المشروعة، بالطرق الطيبة، كما يقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما ينبغي علينا أن نسكت في الإسلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن معنى ذلك سوف نشابه الذين سبقونا ذمهم الله وشتمهم سبحانه وغضب عليهم. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وحتى يقول أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ويعذبكم كما عذب الذين من قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فواجب علينا، الواجب الشرعي، أن نكون آمرين بالمعروف. كل المسلمين يأمرون بالمعروف عن المنكر، ليس هناك جهاز خاص فقط على هذه المهمة، بل كل إذا رأيت المعروف، إذا رأيته قصر الناس في المعروف تأمر به، وإذا رأيتهم ارتكبوا المنكر تنهى عنه، لكن بالطريق الصحيح، الطريق الراشد، الطريق الذي يوصلك إلى المطلوب، فلا تجرح المشاعر، ولا تشهر بالناس، ولا تحرجهم، ولا تغلظ عليهم، كما قال سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فبالقول اللين وبالرفق وبالمحبة إن شاء الله تنال مطلوبك في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وأيضا لا تجرح مشاعر الناس أو تشهر بهم على رؤوس الأشهاد، التشهير ممنوع، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد ينبه عن خطأ قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فلا يخبر بأسمائهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بإشارة يفهم المخطئ والمذنب منها أنه هو المقصود، كما يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فلا تنهى إنسان عن منكر أمام زملائه وأمام إخوانه وأمام عشيرته، بل تأخذه على جنب، على طرف، أو ترسل له رسالة، أو تتصل به، أو تكتب له رسالة بالجوال أو نحو ذلك، حتى تبري عن ذمتك. كيف ترى أخاك المسلم يقع في النار وأنت تشاهد؟ ولا ربما أنك تحيي ضميره أو تذكره: أتى وقت الصلاة ما قام يصلي. تقول: يا أخي أنت مسلم، وهذه الصلاة واجبة علينا، وهي مانعة من، أعوذ بالله، من غضب الله وعذاب الله، أسألك بالله أن تنقذ نفسك، وأنا حريص عليك ومحب لك. رأيت أخاك المسلم وهو مثلا يعاكر الخمر، أعوذ بالله المنكر، فتنهى عن ذلك وتقول: هي من الكبائر وهم من الخبائث، ومن شرب الخمر وميت منها حق على الله أن يسقي من رطلات الخبال، وهي ذهاب العقل قد حرمها الله عز وجل، ولا يليق بك هذا، ونحو ذلك. فينبغي علينا أيضا في مجالس الغيبة لا تقر المجلس وهم يغتابون، بل اصرف الحديث أو نبههم إلى حرمة الغيبة المسلم وهتك عرضه. ولذلك ينبغي عليك أن تدافع عن المؤمنين في مجالسهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. فأمة التراحم الأمة الإسلامية ميزها الله بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت وقعت وذهبت ميزتها وذهب شرفها، لأن الله شرف بماذا؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر لا يتم صدر الآية إلا إذا تم عجزها، يعني لا يتم أولها حتى تم آخرها، لا نكون شرفاء ولا أخير الناس حتى نأمر بالمعروف ونهنى عن المنكر ونؤمن بالله. وفقنا الله لذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.